ألا ينخلي لداد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاه ألا ينخلي لداد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاه من تبدل تحوالهم كيف دارت الفلاك تزور حتى الحوال معاها قدر الله وكاتب القلم كل واجب ميجالهم في صار اللوح المحفوظ كيف راد من انشاها من اعطاه الله وسعدهم يدوز من بعدك مالهم بعد يمسى ويصبح من عز انفعال الشواها والبخيل الشاقي لدام في العبادة ما دالو من جمل الشقيان من القبول محروم سواها والصواب الأمر المولاه ما علم حد بحالو قادر يجاوز اللذات كافة بعد خطاها رب غاني عنا ولا فعلنا جل جلاله واسع الرحمة عليه الحمد ما يخيب من سعاه هل يخلي العباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبرسول في مولاه بالجهر يسعد فعلو من ذكرها من قلب ولسان مؤمن يا لها يا يام كفر جمهور من الفلان من قبح فعلو ما كفر مؤمن بجنوبه من الحديث رويناها يا الداعي بالعرش بغير علم ولو ما زالو يا الداخل البحور الله نجم فرات ماها يا كاهن بالفحش الصفا وهو ما عقاله يا معلق فعار الأطيق متواضع لها يا مغير القلوب بالأحياء بظلم وضلاله يا كل سلام بعضها بعض في قرايم نزاها يا مرافق صدقانه بالمنافقة من جهاله يا الظالم عيب المخلوق ما يلف فيه رفاها يا محمل كل ذنوب العباد من شين أماله يا مكافي بالعار حسان هل الصرخة وحماها مخلي العباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبرسول مولاها أهل العلم واستعمالهم في المجالس ونصح السلام كان الكريم اهداها أو عديد من الأبواب جلوين ما جالهم لازم العبادة والفانية من البال انساها إلا أنت من هلولايا صادقين فيما قالوا هات برهانك واللي شك في قوالك انتهى أو عملك عنا سلطان وقتنا من أموالو للحكام دين محكمة وبالحسان استولاها وإلا أنت راي دعيب الناس صاحب العيب قالوا كفلوا مالك واسعتني أقوب تلوم قراها أو تلقك شيطانك دمريب فعدين ودالو من شرار وسجاد بالله روحك تصيب مناها يلا يمخلي العباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبالرسول تحليم لها الحابك في هوالو ما انت شي نبي ولا رسلك ربي بنباها ما ظهر لينا من نكسر كيف ظهر من رجالو ما شهد لك حد بصلاح ما نزاك من سفاها ما رشتي بالك عسا ترشد الغير كبالو ما طلبناك تنبهنا ولا أرضى وكنباها ما قريتي قلبات الظهر والزمان وتبدالو ما عرفتي باين ليام كاد عاقب بقلاها ما عذرتي مبليط ضهر يوم تصدفت علالو ما عملتي بحساب الكاتبة وساعت ملقاها ما صحبتي قرات نال منهم كما نالوا ما انت غير بهيمة هايمة وكرهت مرعاها ما كفري إلا من جحد النبي وكتب قوالوا ما شرك إلا من هو قال لا نبي لا إله هلا يخلي العباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبالرسول لا تدم ولا تشكر سامعين لن جايب قالوا غير من خلطيه وعرفتي سراره وبشاها لا تلوم في الخلايق حد بالفعل قبل تسالوا غير حتى يوتيك غرايبو من اول مبداها لا توس بلامان من الزمان وحمول تقالوا غير كانت تكلم وعدا وشوف عشوراها لا تظن التوفيق إلا ملعلي لا تفضلو غير باطل كاتش قبل ملان يكفاتش لها لا تجور بصحة ولا بمال مهما يقبلو غير تهجر كل ما ضحكتي وشانك ينتهى لا تغرك دار البهتان فالمكر واستهماله غير باطل تغبط فوانها وتسقيك ضماها هلا يمخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاها يطيق طيانك ألا يمدالهم لا يمخطفة تفاه مقوى وسفاه كان لمتي بخير قدامك يرحم بك بخالهم لا يمباخل بين الناس أمره ما يتباهى كان لمتي فاسد بحر زلالك تغيب زلاله لا يموفاس بجملها وبالوقاحة نهاها كان لمتي ناحل خوفي ألا يمان في الحاله لا يموناح فضراره تعز طفى بدواها كان لمتي فقر ربي يفقر جبحك من مصالهم لا يمو فقر عمرو ما يصيب للنفس مناها كان لمتي دانف بالدن راك قل من رداله لا يمو دانف جمع يومها بالجميع جناها هلا يمخلي العناد كل واحد في حاله شهد الله برسول في مولاها أقول للهم يا الداخل محالو باش عاقب تضع وشراب وهوامو فقاها سالعني بلي سالملعن يا من غواه دالو باش مطروب من الرحمة وباش قومان غواها سالعن هاروت وماروت هل الموت صالو باش دايم بتنين مأدبين جولف معناها سال عن حال من التبلا يفيدك بصحة مالو باش تهلا وطاب من الجليل لعضاك نجاها سال عن عمرك وين وكتاب يوم ينتم ما جالو باش تلقى في القبر للسوال وتحوز رضاها سال عن ما فرض عليك الكريم وحسن بقواله باش عدسا وعلا تنجا من ملاه بوضاها ولا يمخلي العناد كل واحد في حاله الشهادة بالله برسول وفين قولي وصغالو دير راسك ما بين الروس والسلامة رجاها خذ موعظة واعملها الجانو ساهك وانتالو والقضايا تصرف والصمت في حكمة ونزاها خذ راحة واعمل خيرة من الملام وتنكالو ربنا هو الراحم وشفيع محمد طه خذ صحة الخبار إلى أنت لشعري قتالو موت مسلم والرحمة للسلام تكريم هداها خذ زهر شتمت قطيبو دهنك صوات خمالو كان بيها نيتي وقلايدو خديرك ارتباها خذ حذرك من عيب الخلق يا الغري فضالو الشراب مختلف والله وتنها كيف سقاها هلا يمخلي العناد كل واحد في حالو الشهادة بالله وبالرسول في مولاها جالس فاك حضر ما يلوم هلها فهواها واحد شرابو شيطاني وكات مصمات خياله ادعي بتقوى والناس كان زروب وفاها واحد شرابو غيب فيه عن حرامو وحلالو ما ليه هدا ولا فداك وسقابو واها واحد شرابو غير على الزهوم والحداد مبالو ويحسن إيمانو الغير ما يعيبو بسفاها واحد شرابو صدق قبر ما ليه ما قالو والاعتقاد حسن في خلقو ونفسه ناها واحد شرابو صدق حلاوت إنسانو تحلالو والاختصار الناس حوال والفهمنا وراها مالين خالي الحال والوحد في حاله هذا الله برسول في مولاها وصون وحسن تكلالو في القلوب حديتو للعارفين شدام حلاها خود صار من التايبيه مزقص لي من خالو عمر حسام الكرخ حومت مسقارة مضاها خود جيهان امسنح والفزع منو ينضالو ما يوكدو في شدة غير الخصلة وحناها خود رمح مهند مولاه سد عن قرع مصالو والفاضي يجيبو الخبار والمعاني تلقاها خود حجرة العبار تقعد الحمولي لا مالو ما يشالي إلا من فاز وشجاعة ودراها مسلم الطلبة وشراف قد الفجر وهلالو والفضال العلماء ما فاحت المساكن بشداها والدراغم منهم على القريض في الحرب بطالو والسلامي عم الإسلام كاتا زهر عتاها والصلاة والتسليم من الحليم عن تاجر صالو عد الاخوان وعد دوام والكل يمشاها واسير بعتام ونص من هداك مالو والتمام استغفر الله من وزاري واختاها Ha ha ha.